لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في التكسب وبيع الميتة، مو ميتة، الميتة وأجزائها، لكن مما تحله الحياة أو تحلها الحياة من مما له نفس سائلة، مما ليس له نفس سائلة آخر البحث يأتي التطرق إليه. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر أدلة ثلاثة غير دعوى المشهورية أو الإجماع أو عدم الخلاف، ذكر أدلة ثلاثة على حرمة المعاوضة. الدليل الأول الأخبار العامة، رواية التحف، ظاهرا إشارة إلى رواية التحف، لأنه الروايات المتقدمة أربعة كانت لأخبار العامة، لعل عنوان النجس في رواية التحف، وإذا حرم الله شيئا في النبوي. الحاصل هذه تشكل دليل على حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها مما تحله الحياة من ذي النفس. الدليل الثاني اللي ذكره قدس سره يقول عندنا بعض الروايات تدل على أن الميت لا يجوز الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال. وإذا لا يجوز الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال وحينئذ يعني لا مالية لها، وإذا لم يكن لها مالية فراح يكون البيع، فسوف يكون البيع بأزاء أكلا للمال بالباطل، الأكل أكل ثمنها أكلا للمال بالباطل، لأنه لابد أن يكون الشيء ذا منفعة حتى يكون مال، وإذا كان مال أخذه هذا المال ذي المنفعة وأبذل مال، فما راح يكون أكل مال بالباطل، أكل مال مقابل مال. أما إذا كانت الميتة مما لا يجوز أن أنتفع بها فأخذها منك أرميها بالمزبلة أشغال، وحينئذ هذه الأموال اللي أدفع لك إياها راح يكون أكلك لها أكلا للمال بالباطل. هذا الدليل الثاني، هذا كله تقدم بالأمس. الدليل الثالث قال عندنا بعض الروايات تقول بأنه ثمن الميتة سحت، فهذه ثلاثة أدلة يمكن أن نستدل بها على حرمة المعاوضة على الميتة. قلت أكتب الآن بالرسالة العملية يحرم بيع الميت، يقول لا قف، هناك بعض الروايات يستفاد منها جواز بيع الميتة، فنحن أمام دليلين، دليل يقول يحرم بيع الميتة، دليل يقول يجوز بيع الميتة، كيف نجمع بينهما؟ الدليل اللي يمثل جواز بيع الميتة رواية الصيقل التي قرأناها، حيث ذكر فيها السائل وبشدة وبإصرار، قال هكذا، أنا أعيد الرواية بشكل سريع حتى نستمر في ماذا البحث، لأن الشيخ يريد، الشيخ الأعظم يريد أن يناقش دلالة الرواية، مو أمام إحنا دليلين أي منهما سقط الدليل الآخر يبقى منفردا في الساحة فنحكم على طبقه. إذا أسقطت هذه الأدلة الثلاثة نحكم بجواز بيع الميتة، إذا أسقطت هذه الرواية المجوزة رواية الصيقل نحكم بحرمة بيع الميتة. فخل نقرأ الرواية حتى نشاهد كيف أن الشيخ يحاول أن يسقط هذه عن الدلالة حتى تبقى حرمة بيع الميتة للأدلة الثلاثة. طب الرواية كانت هكذا، قال كتبوا إلى الرجل، هذه وإن كان شنو ما مذكور به اسم الإمام، لكن ربما تطمئن بأن المقصود من الرجل هو المعصوم لا مثل زرارة أو محمد بن مسلم، لأن جعلت فداك أو ما أدري بعد يا سيدنا، هذه تعابير قد تتنئه. المهم حصول الاطمئنان، وإلا الرجل هذه مو كافية في الحساب المتعارف، هذا مو كافي، هذا الرواية يوضع عليها علامة فيه، لأن ما معلوم الرجل إمام أو غير إمام، قول الإمام حجة لا قول زرارة، واضح؟ لكن قرائن قد تبرز لإثبات أن المسؤول هو عليه السلام. قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف. قلت نعمل السيوف، احنا الآن أتوقف عند بعض الفقرات كما توقفت بالأمس، لكن اليوم عجالة أتوقف لأن تم الحديث عنه بالأمس، هذه فيها فائدة أتوقف حتى يتضح لنا أن مناقشة الشيخ الأعظم صحيحة أو ليست صحيحة، تامة أو ليست تامة. إنا نعمل السيوف، نعمل السيوف يعني ماذا؟ نبيع السيوف ونشتري السيوف أو نصنع السيوف؟ نصنع ونبيع، نشتري سيوف ما موجود، مو هكذا؟ متارة تقول نعمل السيوف، حتى السيوف دستدوم يعني اللي مستعملة نضبطها، هذا حلو إذا كان، لكنه حلو مؤقتا، جميل مؤقتا، لكن إذا قلنا بأنه لا أصل نعمل السيوف معناها حديد نأخذ ونطرق كذا سيوف، فحينئذ فقط نبيع السيوف بعد عملها، لا أننا نشتري السيوف ونبيع السيوف، هي مهمة، مهمة. لماذا؟ انظر، قال إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة. من البغال والحمير الأهلية، وأبدلوها بشيء ليس ميتة. قال لا يجوز في أعمالنا غيرها، لا يصلح في أعمالنا غيرها، منحصر في بهذا. عليكم السلام، عليكم السلام، منحصر اتخاذ غلاف السيوف من الميتة هذا متعين، وإلا لا يمكننا أن نبيع ونشتري، واضح؟ فيحل لنا، هنا المهم، عملها وشراؤها وبيعها. وما لو كان يقول فيحل لنا عملها، قد جنابك تقول ترجع للسيوف، عمل السيوف، وإن كان هذا لا معنى له، لأنه لا معنى للسؤال عن حلية عمل السيوف، واضح يجوز، شبهة ما موجودة حتى يسأل فيها الإمام، صحيح أو لا؟ لكن مع ذلك نقول ما يضر، عملها وشراؤها، وشراؤها كيف؟ هذا مو مناسب، لأن قلنا مهنته ما هي؟ يصنع، لا يشتري سيوف، يصنع السيوف، فإذن هذه شراؤها ما يمكن إرجاع الضمير إلى السيوف، بل إلى الجلود، لأن قال غلاف السيوف من الميتة، فهل يجوز لنا أن نشتري الميتة نبيعها بعد أن نعملها مثلا ماذا أغلف للسيوف تمسها أيدينا؟ هل من معنى لأن أسأل الإمام سلام الله عليه مس السيف جائز أو لا؟ واضح أنه جائز، بينما مس الميتة شبهة الحرمة موجود، لأنه سوف تتنجس اليد، وفي باب الصلاة مثلا ماذا؟ وخصوصا أنه مبتلى بالميتة في العمل، لا يتمكن من استبداله بالمذكى، لأن قال لا يجوز في أعمالنا غيرها. فيسأل، لذا هو هم يسأل، يقول فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، فالضمائر كلها تتلاءم مع ارجاعها لمن؟ للميتة أو للسيوف، للغلاف، للجلود أو للسيوف، للجلود. لكن انظر الشيخ أرجعها للسيوف لكي شنو يقول، ثم يقول لا دلالة فيها الرواية، واضح؟ قال ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك عليكم السلام في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام اجعلوا ثوبا للصلاة. كم سؤال؟ خمسة أسئلة موجودة. يحل لنا، يحل لنا، يحل لنا، يحل لنا، ثم الصلاة. الإمام فقط أجاب عن من؟ الصلاة. يعني يظهر من سكوته عن تلك الأربعة المتقدمة أنه يحل أو لا يحل. يحل، وإلا إذا لم يكن يحل كان المناسب أن يبين. فإذا أرجعت الضمائر إلى لا إلى الأغمدة، إلى الغلاف، يعني إلى جلود الميتة، فحينئذ يحل بيع الميتة، فراح تكون الرواية دالة، لكن بشرط أن ترجعها إلى من الضمائر؟ أحسنت، لا إلى السيوف. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهذا بحثنا، يناقش بمناقشتين هذه الرواية. المناقشة الأولى يقول هذه الضمائر ترجع إلى السيوف، سؤال عن بيع السيوف وشراء السيوف وعمل السيوف، مع أنه قلنا لا معنى للسؤال عن مس السيوف، عن عمل السيوف، عن شراء السيوف، لأن خصوص في ذاك الزمان واضح كل إنسان عنده سيف، أو أغلب الناس لعله عندهم، ما أقول كل. على كل حال أرجع الضمائر إلى السيوف، وقال السؤال عن السيوف وليس السؤال عن الميتة، فحينئذ ليس هناك تطرق في الرواية إلى بيع، احنا نأتي إلى بيع وشراء، إلى بيع وشراء الأغمدة لا مستقلا ولا منظم من كجزء بيع، وإنما السؤال عن بيع السيوف، ويكون الغلاف بالتبع كما لو أشتري مثلا كتاب، الكتاب يوضع في غلاف، الغلاف بالتبع، هذا ليس جزء الثمن مقابل هذا والجزء الآخر مقابل الغلاف، وليس الغلاف هو المبيع مستقلا بل بالتبع. هذا كثير من الأمور، كما لو أشتري النظارة يوضع في ظرف خاص، هذاك الظرف لا هو له جزء من الثمن ولا، وإنما بالتبع يدفع ويباع. جيد. فهنا عندما كان السؤال في ذهن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه راجع إلى السيوف، فلا سؤال عن الجلود والكذا حتى نستفيد جواز بيعها. نعم يستفاد منها جواز الانتفاع، لأن عندما يجوز دفعها بالتبع يعني يجوز أن تصنع غلاف منها وتدفعه بالتبع. الإمام ما ردع عن ذلك، فيدل على جواز الانتفاع لا على جواز البيع. ولا تقل يا سيدنا بأنه لو جاز الانتفاع جاز البيع، لأنه يمكن التفصيل، فنقول كما ورد ذلك في بعض فتاوى العلامة أو غيره، قال الحبل مثلا الفلاني المتخذ من شعر الخنزير أو كذا يجوز الاستقاء به من البئر، لكن للزرع لا لأجل الشرب والوضوء، يجوز الاستقاء وهو انتفاع لكن لا يجوز، لا يصح بيعه، فيمكن التفكيك. فإذن هذه الرواية لا تدل على جواز بيع الجلود، يعني قل لا لا تدل على جواز بيع الميتة، أقصى ما تدل على جواز الانتفاع، وجواز الانتفاع لا يلازم جواز البيع. هذا الجواب الأول، لكن هذا مبتني على إرجاع الضمائر إلى السيوف، وقلنا بأنه في ذلك غرابة لمن يراجع الرواية. اثنين، الشيخ الأنصار يقول سلمنا أنها ماذا تدل على، يعني على جواز البيع لا جواز الانتفاع مجردا، على جواز البيع تدل، يعني أرجع الضمائر إلى الميتة لا إلى الجلود لا إلى السيوف. مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ يقول لأنه إنما تدل على الجواز من جهة سكوت الإمام، سكت عن 4 أسئلة: البيع والشراء والكذا و... واضح لو لا؟ الشيخ الأنصاري ما عبر السكوت، عبر التقرير، يعني يقول عندما سأل عن 5 أمور: عن المس والبيع والشراء والصلاة، سكت عن 4، يعني قل في ذهنية السامع، في ذهنية السائل، أن البيع والشراء والمس وما لا أعلم ما أدري الرابع، هذه أمور جائزة، أمضاها الإمام بسكوته وعدم الإجابة عنها. فقط الرابع قال لابد للصلاة أن ماذا تتخذ ثوبا طاهرا. خب تقرير، فليكن بالتقرير نستفيد جواز البيع. الشيخ الأنصاري يقول ودلالة ذلك ضعيفة، دلالته على الجواز بالتقرير، خصوصا مكاتبة تحتمل التزوير وإلى آخره، أي تقية تزوير كذا، إذا تحتمل التزوير خوج التقية بقى. حتى لو كان الصادر ما دام تقية، هذا هم غريب من الشيخ الأنصاري، هذا هم غريب. ما يمكن يعني لا دلالة فيها من تقرير الإمام وسكوته في مثل هذه كذا المحتملة للتقية، ما يمكن، هم مكاتبة مو كلام، فتحتمل التقية أكثر، لأن المكاتبة غير الكلام، الكلام الإمام جالس وياك معك يتكلم، فسقوط هذا في أيدي الأعداء ضعيف كلام الإمام، بينما المكاتبة الرسالة سقوطها في أيدي الأعداء أقوى، فلذا تحتمل التقية أكثر من الكلام. هذا غريب من الشيخ الأنصاري، لماذا؟ نأتي إليه عندما نطبق. قال ويمكن أن يقال إن مورد هذا، قلنا يناقش بمناقشتين، هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية بعد ذلك قوله مع عدم قولهم، عفوا مع أن الجواب لاظه. ويمكن أن يقال 1 إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا بيع وشراء وعمل الجلود. خب عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا، لا بيع الغلاف مستقلا وشراء، ولا في ضمن السيف، يعني منضما في ضمن السيف، ماذا؟ على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد. فغاية ما تدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، لأن سكت الإمام ظاهرا أنه يجوز الانتفاع، لكن لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين، تقول ما دامت الرواية تدل على جواز الانتفاع فهي تدل على جواز البيع، لا ملازمة. ونأتيك بنقض وشاهد، وهو الفتوى التي ذكرها البعض. هذا مقدر يتعدى على غيره، يلغى الخصوصية تلغى. لا تلغى الخصوصية. لا تلغى الخصوصية. لا لا هذا ما معقول. قال وهو لا ينافي جواز الانتفاع، لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، يعني لا ينافي عدم جواز بيعه. فنقول يجوز الانتفاع لكن لا يجوز بيعه. ولذا لأجل عدم المنافات جوز جماعة منهم الفاضلان المحقق وابن أخته العلامة، جوزا في المختصر النافع ها والإرشاد لف ونشر مرتب. طبيعة الفاضلان لاعتبار الأسبق منهم الخال وهو المحقق يصير لف ونشر مرتب على ما حكي عنهما. جوزا شنو؟ جوزوا الاستقاء بجلد الميت لغير الصلاة والشرب، لأن الصلاة والشرب يعتبر فيهما طهارة، فلذا للسقي مثلا سقي الزرع يعني، مع عدم قولهم بجواز بيعه، والحال أنهم قالوا لا يجوز بيعه. الجواب الثاني مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، لماذا؟ إلا من حيث التقرير سكوت الإمام غير الظاهر في الرضا. هذا عجيب، كيف سكوت ومو ظاهر في الرضا؟ كيف هو تقرير الإمام دائما هو هكذا، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. هنا نوقش بأكثر من مناقشة لعله الشيخ الأنصاري في هذا الجواب الثاني. واحد منهن أنه أصلا احتمال التقية هنا قد شنو لا يعتنى له، لأن أكثرهم كما قيل يقولون بعدم جواز الانتفاع. أي لا يجوز الانتفاع أو لا يجوز البيع، لا يجوز البيع قبل الدبغ. فكان المناسب للتقية أن يقول ماذا؟ لا يجوز، مو أنه يجوز، يعني العامة يقولون لا يجوز البيع قبل الدبغ. هذا واحد. اثنين قد يقال بأنه هنا مو سكوت وتقرير، خمس أسئلة سأل الإمام في مقام البيان، سكت عن أربعة أجاب عن خمسة، مقتضى الإطلاق المقامي أن شنو؟ مقتضى الإطلاق المقامي أن يكون الإمام ماذا؟ مخبرا عن الجواز، لأن يترك أربعة ويجاوب على واحد هذا خلاف كونه في مقام البيان. فلما كان في مقام البيان وأجاب عن واحد وسكت عن أربعة، نستفيد أنه ماذا؟ بمقتضى الإطلاق المقامي وكونه في مقام البيان. يعني كيف شنو؟ عندنا رواية يقول على أنه ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا بلى أو قلت بلى، فدعا بقعب أو دعا بطست أو دعا بتور أو نور على اختلاف الروايات، أتي به بكأس بظرف كبير، فزرارة مثلا الراوي للرواية يقول فأخذ الإمام مد يده وبين ماذا كيف فعل الإمام في وضوئه. والإمام في مقام البيان أو لا؟ هو يقول ألا أحكي لكم وضوء. فشيء إذا لم يأتي به نستفيد من خلال هذا الإطلاق المقامي أو عدم الإتيان هو نستفيد عدم دخالته في الوضوء أو لا؟ لم يتمضمض، هذا معناه المضمضة ليست واجبة. أو عندنا رواية حماد الطويلة، حماد بن عيسى رحمة الله عليه، في الصلاة عندما قال الإمام سلام الله عليه مو أليس عيب ما مضمونه، أليس من العيب أن يأتي على الرجل 50 أو 60 عام وهو لا يحسن الصلاة وكذا، فقام الإمام وهو صلى. عندما لم يقل مثلا الحمد لله رب العالمين بعد الفاتحة، أو لم يقل ما أدري سمع الله لمن حمداك بعد الركوع يدل على عدم الوجوب أو لا. هو في مقام البيان، هو في صدد تعليم حماد والشيعة كيفية الصلاة، فسكوته من هالباب من خلال الإطلاق المقامي أكثر من هذا بعد ما نتكلم. هذا شأن الرواية وما ذكره قدس سره. بعد ذلك يقول الشيخ لا، إذن صار عندنا أدلة تدل على الحرمة، دليل يدل على جواز البيع، هذا ناقشه الشيخ. الشيخ الأنصاري يقول المناسب هكذا نقول. صحيح الغلبة مع من؟ الغلبة مع أدلة الحرمة أو أدليل الجواز؟ دليل الجواز هذه الرواية ناقشناها، أدلة الحرمة. لكنه الإنصاف أنه لا لا لا، لا تستعجل في الإفتاء بالحرمة. لماذا؟ لأن تارة نقول يجوز الانتفاع بجلد الميتة، وأخرى نقول لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقة. أخي مو للطهارة أنتفع بها، أصنع منها ظرفا للكلب أجلك الله يشرب به الماء أو يأكل، لا يجوز الانتفاع. فتارة نقول يجوز، أخرى نقول لا. إذا قلنا يجوز الانتفاع بها، وما دام يجوز الانتفاع فهي عند العرف تعد صحيح أو لا؟ ما دام ينتفع به العرف مستعد أن يبذل مال، فإذا مستعد أن يبذل مال والمنفعة جائزة حلال، فحينئذ لما نقول بأنه يحرم البيع؟ ترفع إيدك وتقول لأجل أنه نجس. الشيخ الأنصاري يجيب بأنه ما الدليل على أن النجس بما هو نجس يا يجوز بيعه؟ إلى الآن هو كان يتشبث في حرمة بيع النجس برواية تحى، الآن يريد أن يبين رأيه فيها وفي أختها دعائم الإسلام. يقول صحيح ورد فيها حرمة بيع النجس، لكن هي نفس الرواية لو تكمل قراءتها تستفيد أن العلة التي من أجلها يحرم بيع النجس هو عدم وجود منفعة. فإذا فرضنا أنه يجوز توجد منفعة ويجوز الانتفاع، فحينئذ لا دخالة للنجس بما هو نجس في حرم. أعيد أو واضح؟ قال ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة لا منفعة هامشية غير مقصودة. استدراك على المناقشة الأولى يعني؟ ها؟ لا مو إلى قبل هذا، ولكن الإنصاف النتيجة ماذا؟ تمامية دلالة أدلة الحرمة، حرمة البيع، لأن دليل الجواز أبطلنا. ذكر منذ قليل أنه لا يعني جواز الانتفاع جواز البيع، هل عم يناقش شو ذكر هلا منذ قليل أنه والجواز كذا كما فعل العلامة فجواز الانتفاع؟ لا لا لا لا لا، إلى هنا إحنا شنو؟ لابد وأن نفتي بحرمة بيع الميتة لأن دليل الجواز غير تام. أحسنت. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة لا أي منفعة ولو كانت نادرة، لابد أن تكون منفعة مقصودة حتى يكون بذل المال بأزائها ماذا؟ عقلائه. لذا قال مثال المنفعة المقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع، إذا فرض عده مالا عرفا. إذا كان هكذا، إذا قلنا بذلك فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع إلا إذا إجماع موجود، مع أنه توجد منفعة لا يجوز إذا موجود سمعا وطاعة. إذا كان هناك إجماع قائم على حرمة البيع حتى فيما توجد له حرمة بيع النجس، حتى إذا كانت له منفعة مقصودة، حينئذ تعبدية القضية. لكن المفروض ما عندنا مثل هذا الإجماع. قال لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق. بقول مطلق يعني ماذا؟ يعني حتى لو كان فيه منفعة محللة مقصودة، لأن المانع حرمة الانتفاع. النجس إنما لا يجوز بيعه من جهة ما دام نجس لا يجوز الانتفاع به. فإذا قلنا أنه لا هناك نجاسة يجوز الانتفاع بها، ما أرد استعملها للأكل وللوضوء وللكذا، فحينئذ أي مشكل في الأمر؟ قال لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. هذا إذا قلنا بجواز الانتفاع، وإذا قلنا لا يجوز الانتفاع، الميتة لا يجوز الانتفاع بها، وحينئذ هذا كلام يأتي. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، يعني حتى لو كان من ميتة وفيه من يحرم الانتفاع للزرع، ما يجوز، ما يجوز أخي، ما يجوز. لكن هذا قبل ما أكمله، ما دام قال بكل نجس يختص حينئذ بيا ميتة، ميتة ذي النفس السائلة، لأنه ما ليس له نفس السائلة اللي يأتي الكلام عنه، حينئذ بعد هذا ماذا؟ لا يدخل تحت ذلك، ليس نجسا. وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس، فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات، هذا نوكله إلى ما بعد. لكننا نقول الآن إذا قام الدليل على أن النجس الفلاني كالعذرة يجوز التسميد بها، يجوز الانتفاع بها، إذا دليل دل على ذلك، وحينئذ يجوز بيعه أو لا؟ هذا سؤالنا إحنا. بس إحنا المفروض أنه هذه الرواية دلت الصيقل، دلت على يجوز. الشيخ الأنصاري صرح يجوز الإن، لأنه عمل الغلاف، دل الدليل على أنه يجوز الانتفاع. الآن مقتضى القاعدة قل ماذا؟ احنا قلنا إذا جاز الانتفاع المناسب جاز البيع، النجاسة ليست بما هي نجاسة مانع، إذا حرمت المنافع الانتفاع يأتي الكلام عنه فيما بعد. الآن دليل عندنا وهي رواية الصيقل، استفاد الأعظم منها ماذا؟ جواز الانتفاع، لأن قال لا تدل على حرمة البيع لكنها تدل على جواز الانتفاع. الآن أفتونا مأجورين، يجوز البيع ما دام فيها منفعة أو لا؟ ونرجع إلى الكلمة المتقدمة أنه دليل يوجد على أنه لا يجوز بيع النجس بما هو نجس أو لا؟ هو الدليل ما هو؟ إذا دليل موجود نرفع اليد عن الرواية، إذا دليل موجود لا يجوز بيع النجس، وهذه الرواية ما تقول يجوز بيع الميت حتى نقول بالتخصيص، تقول يجوز الانتفاع، الانتفاع غير البيع، هو يجوز الانتفاع يحرم البيع لأجل تلك الأدلة، واضح أو لا؟ فالشيخ الأنصار يقول إذا جاءنا دليل يقول يجوز الانتفاع، هنا يجوز البيع أو لا؟ إذا عندنا أدلة تقول يحرم البيع، منافات ما موجودة، نكتب بالرسالة العملية يحرم بيع الميتة وإن جاز الانتفاع بها. أما إذا لا يوجد دليل على الحرمة، ما دام يجوز الانتفاع المناسب شنو؟ يجوز البيع، لأنه ما دام يجوز الانتفاع فهي مال، وإذا كانت مالا جاز البيع، لأن البيع هو مبادرة مال بمال. أعيد لو واضح، فالمهم الآن بعد أن أثبتنا أنه يجوز الانتفاع، المهم أنه نرى هل هناك دليل يقول يحرم البيع، بيع الميتة ما عندنا يحرم بيع الميتة سوى ثمن العذرة سحت. اثنين لا يجوز الانتفاع، وثلاث أدلة ذكر الشيخ ابتداء، واحد الأخبار ال اثنين يحرم الانتفاع بالميتة مط، ثلاثة ثمن الميتة سحت. أما الوسط، أما ثمن الميتة سحت اتركه الآن، لأن ذاك يدل دخل في الصميم مباشرة، ماذا يبين حكم بيع الميتة، هذا اتركه في إلى ما بعد. حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، احنا ندل الدليل على انه يحرم الانتفاع، لو يجوز الانتفاع يجوز الان فرغنا رؤية الصيقل. فاذا من اين اتيت وقلت الدليل الثاني على حرمة البيع هو حرمة الانتفاع بشكل مطلق، بل هذه الرواية دلت على الجواز. تبقى الاخبار العامة، الان الاخبار العامة الشيخ حماد يريد أيضا ماذا يناقشها، يقول خو ما وارد بها لفظ الميتة من باب النجاسة، النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، بما هي ماذا لا انتفاع فيها، والمفروض أن الميتة فيها انتفاع. فإحنا الآن أمام أمرين، لو تم نقول يجوز الانتفاع يحرم البيع. ما هو الأمران؟ واحد الأخبار إذا تمت على حرمة بيع الميت، اثنين إجماع. الشيخ الأنصاري يستمر يقول أما الأخبار فليست دالة على حرمة بيع الميت بما هي ميت، على حرمة بيع الميت بما هي نجسة، والمفروض أنه النجس بما هو نجس لا يحرم بيعه إلا من جهة عدم وجود منفعة، فرضنا أنه منفعة موجودة أو لا، تتخذ غلاف لل أو ظروف للاستقاء أو واضح أو لا. إذن هذه الروايات ما يمكن أن نستفيد من الأخبار العامة معللة بأنه بما إذا لا منفعة فيها، لا أن النجاسة بما هي نجاسة ما نعم. وأما الإجماع ارجع على كلمات المجمعين الفقهاء عندما قالوا يحرم بيع النجس، انظر لماذا قالوا يحرم بيع النجس، من باب أنه لا والخب، فإذا كان له منفعة إذن ليس داخلا في عنوان مسألتهم. أعيد أو واضح جيد؟ قال لكن الإنصاف، هو قرأنا لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات كما في مورد بحثنا، دل الدليل وهو رواية الصيقل مثلا على جواز الاستقاء الانتفاع ب أو جعل الجلو الأغمدة السيوف من الميتة، فلا مانع من صحة بيعه. لماذا؟ لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع، انت أكمل، لا النجس بما هو نجس بعنوانه. عجيب هكذا. قال انظر، فلنأتي أولا إلى النص، مقال من النص والإجماع، فلنأتي إلى النص ثم نأتي إلى الإجماع. فإن رواية التحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله، يعني منهيا عن الإن يعني ما حرم الانتفاع به يحرم بيعه. المفروض هذه الميتة يحرم الانتفاع به أو يحل، دل الدليل على الحلية، الآن انتهينا من رواية الصيقل. إذا يوجد سؤال الآن اطرحوه. فإن روايته تحف العقول قد علل فيها المنع عن بيع شيء من بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخره، إلى آخر ما ذكر فيها. هذه رواية التحف. رواية دعائم، ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا كأختها رواية التحف إناطت جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. هذا كله بالنسبة إلى النص. تعال إلى الإجماع. إجماع موجود على حرمة بيع النجس بما هو نجس؟ لا، بل على حرمة بيع النجس من جهة عدم حرمة الانتفاع. المفروض احنا الميتة يجوز او لا يجوز، دل الدليل على الجواز. قال وادخل، هذه مناقشة الاجماع من هنا تبدأ، وادخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة، لا لانه نجس بعنوانه، لا من جهة عدم حل الانتفاع بها. ها؟ لا يريد ماذا؟ يهدم الناس دلالة النص على حرمة البيع ودلالة قيام الإجماع على حرمة البيع. يقول ما عندنا حرمة بيع النجس بما هو نجس لا نصا ولا إجماعا حتى تتمسك به في مورد الميتة. يعني لا وارد يحرم بيع الميتة بالخصوص، قلت اترك ثمن الميتة سحت الى ما بعد. لا عندنا دليل يقول يحرم بيع الميتة، واما يحرم بيع النجس والميتة المفروض نجسة فلا اطلاق فيها ليعم حتى صورة وجود منفعة، بل مختص بمقتضى التعليل فيها بما اذا حرم الانتفاع. والمفروض صحن العذرة يحل جعلها سمادا، الميتة يحل جعله غلافا للكذا، هذا بعد ما يكون حينئذ ماذا بيعه محرما. قال وأدخل ابن زهرة، واستدل أيضا على جواز بيع زيت النجس أو بيع الزيت النجس. استدل، انظر إلى استدلاله، لم يقل لأنه نجس، أو لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع النجس، بل قال بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، يعني أذن في الانتفاع، ومع جواز الانتفاع إذن يجوز، وهذا يدل على جواز بيعه لذلك لأجل الانتفاع للاستصباح. انتهى. فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في من؟ في حرمة الانتفاع، لا في النجاسة بما هي نجاسة، في حرمة الانتفاع، وأنه يجوز البيع مع عدمها. إن قلت بأنه هذا فقط ابن زهرة، ابن زهرة إذا خالف مو معنى لا يوجد إجماع، فقط ابن زهرة خالف الإجماع، نقول لا غيره أيضا. قال ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال، مثل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في باب البيع، حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح، استصباح بالزيت النجس، ثم قال وهذا يدل على جواز، فأناط جواز البيع وحرمة بيع النجس بما بحلية الانتفاع وحرمة الانتفاع. هذا الشيخ الطوسي. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح، هذا ابن زهرة والشيخ الطوسي من المتقدمين، ذولا من المتوسطين خلينا نقول. ماذا قالوا هؤلاء الأعلام على المنع عن بيع النجس؟ بأنه عللوا هكذا لاستدلال، استدلوا بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك، يعني وكل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. وهذا بالوجه الآخر، بالدلالة الأخرى، بالمفهوم، إذا كان يجوز الانتفاع به يجوز بيعه. انتهى. نعم نعم نعم ذكر في التذكرة شرط يقول العلامة بالتذكرة شويون زعزع الموقف، ذكر تعليلين لعدم جواز أو تعليلين لجواز البيع: واحد الانتفاع، حلية الانتفاع، اثنين الطهارة. هو المناسب أن يعلل بواحد، يقول لأنه يجوز الانتفاع طاهر كان أو نجسا. إلى الآن نحن هكذا كنا نقول، العلامة هكذا ذكر. قال نعم ذكر في العلام نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلية الانتفاع بعد اشتراط الطهارة، واستدل للطهارة بما دل على وجود، يعني إذا قيل للعلامة ما هو الدليل على أنه يعتبر في المبيع أن يكون طاهرا، يجيب استدل بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة، هكذا استدل وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة هكذا استدل. خب هسه الشيخ الأنصاري يقول لما أشوف بعض الأوقات الفتوى مكتوبة، النتيجة قبل الاستدلال مكتوبة وين؟ على الزبورة، وأنت لازم تمشي بالأدلة بهذا الشكل حتى توصل إلى النتيجة، يعني مو تمشي أنت مع الأدلة حتى تشوف النتيجة بعدين ما هي، بعض الأوقات يجي. لذا الشيخ الأنصاري هذا كلام العلامة بأي شكل من الأشكال يريد يزيحها، أي يوجه، يقول على أنه والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا. إلى ما ذكرنا يعني شنو؟ يعني اشتراط الطهارة لأجل شنو؟ حلية الانتفاع. فيعني اشتراط الطهارة لا لأجل أن لها مدخلية الطهارة بما هي، بل لأجل انتفاع، حتى نحن من خلال الطهارة نقول انظر هذا يجوز الانتفاع به لأنه طاهر. فالمدار كل المدار حول ايش؟ انه يجوز الانتفاع او يحرم الانتفاع، هذا مقصود العلامة. فلما ذكر ابتداء، هو اول ذكر ابتداء الطهارة، بلي الطهارة، ثم ذكر الحلية، يكون بعد هذا ماذا؟ يعني قال يشترط الطهارة وحلية، يكون هذا عطف العام على الخاص. ليش؟ لأنه حلية الانتفاع يلتئم مع الطهارة ومع النجاسة. بس هذا الشيخ يجعله إنصاف، مقتضى الإنصاف هذا بعد أنت أنت وإنصافك أيضا. جيد، واضح هذا؟ شويون بعد القلب، القلب يلعب بعد ما مطمئن، يذكر مؤيدات الشيخ ويؤيده أنهم، يؤيد ماذا؟ أنه اشتراط الطهارة مو لنكتة، ليس إمكان إرجاع، ها؟ تعود إلى إمكان إرجاع ولا الأصل واحد يؤيده، يعني يؤيد أنه يمكن أن أنا أرجع كلام العلامة إلى ما ذكرنا، أو أنه يؤيد أصل المطلب أنه يمكن تأييد أصل المطلب هم أيضا، أنه النجس بما هو نجس ليس، بل ما دام توجد فيه منفعة، بل لأجل عدم وجود منفعة فيه محللة، فإذا كانت فيه منفعة محللة النجاسة ليست مانعة. من المؤيدات أنهم اتفقوا على أنه بيع العبد الكافر صحيح مع أنه نجس، بناء على أن الكافر نجس، وهذا نجس كيف يجوز بيعه؟ من باب أن له انتفاعات، فيه انتفاعات يجوز الانتفاع به، خدمة كذا. قال ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع، أي اقراها بعد واضح، العلامة هم رد من قال بأنه لا يجوز بيع الكلب لأنه نجس، قال حتى لو كان نجس هل النجاسة مانعة؟ هنا اعترف بأنه النجاسة ليست مانعة بما هي. قال ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة. لعل الدليل دل على بيع جواز بيع الكلب شن كلب الصيد، لكن تعدى من كلب الصيد إلى كلب الحائط، كلب الحراسة للبستان للدار للخيام تعدى لأجل نقطة الانتفاع. قال كلب الصيد يجوز بيعه وإن كان نجسا من جهة وجود المنفعة، هنا هم يوجد منفعة محللة. قال وتعدى إلى كلب الحائط والماشي والزرع لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها طبيعي، والمانع مفقود. لا توجد رواية تمنع من بيع هذا الكلب، كلب الحائط والماشية. جيد. ومما ذكرنا من جواز بيع إلى يوم الأربعاء إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله.